العشوى، العشوى مؤنث أعشى، والأعشى هو الذي لا يبصر في الليل وفي النهار يبصر. هل تجزي أو لا؟ يقولون أنها تجزي لأنها ليست عوراء، ولأن الليل الذي هو موضع الذي هو وقت عماها ليس وقتا للرعي غالبا، فلا يضرها أن تكون عشواء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.